أي رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الكلام في رواية إسحاق بن عمار تارة من ناحية السند، وقد تحدثنا من هذه الناحية بالأمس، وأخرى من ناحية الدلالة. من ناحية الدلالة هناك احتمالان في الرواية. الاحتمال الأول أن تكون الرواية ناظرة إلى فرض ما إذا أوصل المجني عليه، أوصل عضوه المقطوع ببدنه، هذا احتمال. والاحتمال الثاني بالعكس، أن تكون الرواية ناظرة إلى فرض ما إذا الجاني أوصل عضوه الذي قطع منه بسبب القصاص أو ألصقه ببدنه. هذان احتمالان في الرواية، والسبب في مجيء هذين الاحتمالين هو أن الضمير في قوله فأقاده، الضمير هنا فيه احتمالان: احتمال أن الضمير يرجع إلى المجني عليه، واحتمال أن يكون الضمير يرجع إلى الجاني. فإذا يوجد احتمالان: الاحتمال الأول أن يرجع الضمير أقاده، أقاد منه، أقاد علما، الإمام أقاد يعني اقتص، يعني أخذ قصاص، أخذ قصاص منه، من منه هو، هاي هو علما يرجع أقاده. احتمال أن يكون هذا الضمير راجعا إلى كلمة رجلان في أول قول الراوي، في ابتداء كلامه، كلام الراوي: إن رجلا، ماذا قال؟ قال: إن رجلا قطع من بعض أذن رجل شيئا. رجلان يعني الجاني، يعني الجاني، الرجلان الأول يعني الجاني. رجلا قطع من بعض أذن رجل، هذا الرجل الثاني هو منه المجني عليه، رجلين مجني عليه، رجلان الجاني. فاحتمال الأول أن يكون الضمير يرجع إلى رجلان: إن رجلا قطع من بعض أذن رجل شيئا، فرفع ذلك مثلا إلى علي عليه السلام فأقاده، يعني الإمام أخذ القود منه، منها من رجلان، من الجاني، الضمير يرجع إلى الجاني. فأقاده أي أقاد الجاني، يعني أخذ القود منه، أقاده يعني أخذ القود من الجاني، الضمير يرجع إلى هذا الرجلان الأول اللي هو الجاني. خوب، حينئذ بعدين يقول شنو؟ بعدها يقول فأخذ الآخر. الآخر من يصير بناء على هذا الفضل؟ المجني عليه. فأخذ الآخر يعني المجني عليه ما قطع من أذنه، ها، بسبب الجناية، فرده إلى على أذنه بدمه، فالتحمت وبرأت، فعاد الآخر، الآخر الجاني، إلى علي عليه السلام، قال: هذا ألصق أذنه، أنتوا قطعتوا أذني، هذا ألصق أذنه، فاستقاده، طلب القود من الإمام الجاني، فأمر بها، أمر الإمام بالأذن التي ألصقت بالمجني عليه، أمر بها فقطعت ثانية. إذن فبناء على هذا الاحتمال يكون تكون رواية ناظرة إلى فرض شنو؟ إيصال المجني عليه أذنه ببدنه، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لا، أن يكون الضمير، ضمير هاء في أقاده، يرجع إلى رجلين، مو رجلان الأول: إن رجلان قطع من بعض أذن رجل شيئا، من بعض أذن رجل شيئا، هاي رجلين منه المجني عليه، بل فرفع ذلك إلى علي فأقاده، يعني الإمام اختص علما لهذا المجني عليه لهذا المجني عليه لحق هذا المجني عليه أقاد يعني أخذ قود أخذ قصاص إليه إليه فأقاده يعني أقاده للمجني عليه فأخذ الآخر الآخر يصير منه الجاني فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه فالتحمت وبرأت يعني الجاني أوصل أذنه مو المجني عليه فعاد الآخر المجني عليه إجى الإمام قال هذا الجاني ألصق أذنه فأمر بها فقطعت فتكون الرواية بناء على الأحكام ناظرة إلى فرض إيصال الجاني أذنه أذنه الذي قطع منه هذان احتمالان في الرواية كلمات إذا كان الجاني هو يعني الجاني قطع الأذن الإمام يقود المجني عليه لماذا؟ الجاني شنو؟ إذا الجاني قطع أذن المجني عليه الإمام لماذا؟ الجاني خوه بالجلاية قطع بني لماذا الإمام يقود المجني عليه؟ يقود له أقاده قد يستعمل يعني أخذ القود له اقتص له إيه يعني أخذ القصاص له لحقه يعني احتمالان كلمات الفقهاء في تفسير الرواية غير واضحة وإن كان المستظهر من أكثر عبارات الفقهاء المستظهر عبارة عن حملها على المعنى الأول يعني يفترضون أن الرواية ناظرة إلى فرض إيصال المجني عليه أذنه ببدنه يستظهرون الاحتمال الأول ولعل هذا الاستظهار نكتته عبارة عن أن الضمير ظاهر في الرجوع إلى محور كلام السائل محور كلام السائل من هو؟ الرجلان الأول يقول أن رجلان يعني مركز سؤال السائل عن هذا الرجل الأول إن رجلان قطع من بعض أذن رجل شيئا يعني الجاني خب فرفع ذلك إلى علي فأقاده يعني الإمام اختص من الجاني فأخذ الآخر المجني عليه أخذ أذنه ولحمها وبرئت فتكون الرواية ناظرة إلى فرض إيصال المجني عليه أذنه لعله لهذه النكتة استظهروا الاحتمال لكن هذا الاستظهار لا بأس به فيما لو بشرط أن نقرأ الجملة الثانية جملة فرفع ذلك إلى علي هاي هم شكليا يمكن أن تقرأ رفع أو رفع أيهما رفع ذلك إلى علي أو رفع ذلك إلى علي إذا قرأناها مبنيا للمجهول رفع ذلك إلى علي مو مبني للفاعل حينئذ يتم ما استظهره الأصحاب يعني الاحتمال الأول هيك يصير إن رجلا يعني الجاني قطع من بعض أذن رجل شيئا يعني من بعض أذن المجني عليه فرفع يعني القضية رفعت إلى علي فأقاده الإمام أقاد منه الجاني فأخذ الآخر يعني المجني عليه أخذ أذنه التحمت وكذا فيصير الاحتمال الأول كما قلنا هذا إذا قرأنا فرفع أما إذا قرأنا فرفع ذلك إلى علي رفع الضمير لمن يدعى إلى الرجل الثاني إن رجلا قطع من بعض أذن رجل شيئا فرفع هذا الرجل الذي قطعت أذنه رفع ذلك إلى علي يعني قضية رفع شكا إلى علي إذا قرأنا مبني للفاعل فالضمير في في في رفع يرجع إلى المجني عليه فأقاده يعني الإمام اختص للمجني عليه أخذ قصاص إليه فأخذ الآخر منه الجاني أخذ ما قطع من أذنه فيصير الاحتمال الثاني إذا قرأناه مبنيا للفاعل فالاحتمال الثاني يصير إذا قرأناه مبنيا للمفعول الاحتمال الأول خب على كل حال على كل حال لا إشكال في أن جواب الإمام عليه السلام في ذيل الرواية إنما يكون القصاص من أجل الشين، هذا الجواب بيان لنكتة عامة وقاعدة كلية في باب القصاص، قصاص الأطراف طبعا، قصاص الأعضاء، نكتة غير مختصة بقطع الأذن، أذن إيد رجل ما يفرق، نكتة عامة. الإمام يقول إنما يكون القصاص يعني قصاص الأطراف والأعضاء، ليش؟ من أجل الشين، من أجل الشين. خب ظاهر هذا الجواب هو نفس ما ذكرناه في المقام الأول عندما لاحظنا أدلة القصاص. من أدلة القصاص ماذا استظهرنا نحن بالأمس؟ استظهرنا أن موجب القصاص، سبب القصاص يعني الشيء الذي يكون القصاص من أجله، إنما هو العيب والنقص الحاصل بسبب الجناية، يعني فقد العضو الذي حصل بسبب الجناية، مو القطع، مجرد القطع، مجرد القطع والإبانة ليس هو سبب القصاص. سبب القصاص ذاك الشين، ذاك العيب الذي يحصل في البدن بفقدان العضو الأصلي له، هذا هو سبب القصاص، لأن المراد من الشين هو العيب والنقص في البدن. فعندما يقول القصاص من أجل الشين يعني بسبب الشين، في قبال الشين، يقتص من الجاني يؤخذ منه عضو في قبال العضو الذي هو أخذ من المجني عليه. فيكون الظاهر من هذه العبارة هو التعليل، يعني ما يكون سببا للقصاص وموجبا للقصاص ومتعلقا لحق المقتص له على المقتصمين عبارة عن العيب والنقص الذي يحصل في البدن بسبب الذهاب العضو، فقدان العضو، العضو الأصلي. هذا الذي يستفاد من جواب الإمام في هذه الرواية، يعني نفس ما استفدناه من آية أن النفس بالنفس والعين بالعين، هنا يستفاد من هذه الرواية نفس الشيء. وهذا يستفاد منه كلا المطلبين السابقين، يعني المطلب الأول الذي استفدناه من أدلة القصاص هو أن سبب القصاص في الجناية على الأطراف، سبب القصاص ليس هو مجرد قطع العضو، لا، وإنما فقدان العضو، نقص العضو. هذا وإلا قطع يصير، ممكن أن يصير قطع ثم يلصق، بالتالي فقد عضو ما صار، لا، هذا ليس سببا للقصاص. سبب القصاص والذي يوجب القصاص يعني يعطي حق القصاص للمجني عليه ليس هو أنه قطع عضوه، وإنما الذي يعطيه حق القصاص أنه فقد منه عضوه، نقص بدنه، ها الشين، هذا يكون يحصل إذا قطع ثم عاد العضو، ما حصل شيء، ما حصل شيء، صار في الحادث وبعدين راح بلأ. شوفي شين ماكو في البدن الآن، الشين والفقدان. هذا المطلب الأول الذي كنا نستفيده من أدلة القصاص، هذا نستفيده الآن من الرواية أيضا، لأن الرواية قالت إن يكون القصاص من أجل الشيء. والمطلب الثاني الذي استفدناه هناك أيضا يثبت أن حق المجني عليه بمقتضى المقابلة هو إيجاد نفس النقص في الجاني. إذا الجاني اقتص منه قطع عضوه، لكن فورا بادر وأوصل عضوه إلى بدنه والتحم وبرأ، المجني عليه له حق أن يزيله منه. ليش؟ لأن حق المجني عليه على الجاني بمقتضى المقابلة أن يوجد نفس النقص، النقص الذي حدث في بدنه يوجد هذا النقص في بدن الجاني. هذا النقص الآن ما حصل في بدن الجاني، سواء عملية جراحية وألصق عضو الجاني، ألصق عضوه ببدنه، ما حصل النقص، فأنا أقدر أزيل هذا العضو الذي ألصقه ببدنه مرة ثانية أقطعه. بمقتضى قوله إنما يكون القصاص من أجل الشيء. يعني يقصون بين الرواية تعليل. تعليل. بعض المعاصرين الآن يقول أنه من بيان الحكمة، لأنه في بعض الأحيان القطع يكون بين لا شيئا، كما لو كان عضو زائد فقطع. لا، عضو زائد عضو هذا خارج عن بحثنا. الوضع الأصلي جاء أقول. لا، هو نفس اليد. كررنا مرارا العضو الأصلي. يعني نفس اليد فيها بعد الذراع يوجد يدان. فإذا ضربه وقطع إحداهما صار زينا له وليس شيئا. على تعبير بعض المعاصرين. هذا بحث يحتاج إلى بحث مستقل مستأنف، أنه لو كانت له يدان في ذراع واحد وقطعت إحداهما شيء يصير، يحتاج إلى بحث مستقل. نعم، إذا تمسكنا بأن هذا ليس الرواية لبيان العلة فبعد هذا ليس شيئا. يعني ما له قصاص، ما له قصاص، ما له قصاص يعني. فلذلك يحمل ذي الرواية على أنها لبيان الحكمة لا للتعليم. قل لا، ليش؟ فاعتزموا بأنه ما له قصاص. إذا إشي صار قد يلتزم هذا الشخص الذي يستفيد من الرواية هذا التعليل، هناك قد يلتزم بأنه ماكو شيء عليه، شيء ما حصل، شيء ما حصل. لكن الآية تقول هذه يد، يجب أن يكون في مقابلها يد. يد هذا يد موجودة عند يد. قطعت يد فمقتضى المقابلة بالآية لم تكن ذيك يد، زائدة كانت. وتقولون هيجي فرضكم أنه تلك زائدة، ذيك مو يد. فهذا مسألة اليد الزائدة أو الرجل الزائدة أو الإصبع الزائد، هذا يحتاج إلى بحث مستأنف. الآن ما يدخل في بحثنا، بحثنا الآن فيما إذا لا قطعت يده، قطعت رجله، قطع إصبعه، هذا ماكو شيء زايد. على كل حال فهذا يعطيه شيء حق، أن المجني عليه له حق على الجاني، أن إذا أوصل الجاني أذنه بعد القصاص إلى حق المجني عليه له حق أن يأتي ويزيله ثانيا، لأن الشيء قد حصل في بدن المجني عليه، إذن في مقابل هذا يجب أن يحصل شيء في بدن الجاني. إنما القصاص من أجل الشيء، شيء في مقابل شيء، عيب في مقابل عيب. أكو عيب في بدن المجني عليه، إذن يجب أن يكون هناك عيب في بدن الجاني. فإن قلت أن الشيء والنقص هو حصل للجاني، بعد شيء تريد من فاضي بطلابة المسكين، حصل نقص وشيء في بدنه بمجرد القطع والإبانة بالقصاص، إذن ما لا يصح لا يحق للمجني عليه أن يجي ويقطع مرة ثانية. أول كلام من يقول أنه هذا من قطع صار شيء يا صاحب الإشكال، يقول شيء حصل مسكين قطعته عضو بالقصاص، بعد شيء تريد منه هسه بعد ذلك أوصله ذاك مطلب آخر. الجواب أنه لا، ظاهر التعليل هو أن القصاص يدور مدار فعلية الشيء، مو مجرد حدوث الشيء وزواله بعد ذلك. حدوث الشيء وزواله وشفاء منه ذاك ما يسموه شيء. القصاص يدور مدار أن يكون الشيء فعليا، حينما يراد القصاص يكون الشيء في بدن الشخص موجودا فعلا، لا يدور القصاص مدار حصول مجرد حصول الشيء وحدوثه ولو لم يكن فعليا حينما يراد القصاص. وإلا لو كان المدار على مجرد حدوث الشيء بلي خب لما صح قطع ما أوصله الجاني ثانيا، مع أن الرواية صرحت بأنه يقدر يجي. فالإمام هو سوى هيجي، الإمام هو لا هو أمر بها فقطعت ثانيتين. قطع الثاني على أي أساس الإمام شي سوى؟ لو كان الشيء قصاص يدور مدار حدوث الشيء بعد ما كان الإمام إلى حق يقطع مرة ثانية. حصل مرة، مرتين حصل الشيء، فيكون حينئذ بلا معنى الرواية، تصير بلا معنى. سيدنا تعيين الشين تعيين الأولي أو تعيين الألفي الشين الشين خب الشين لا الشين خب أمر عرفي لكن الإمام هو اللي يعين أن القصاص يدور مدار الشين ولا الشين خب شيء يعني عيب الشين العيب النقص هذا لكن القصاص يدور مدار حدوث النقص أو يدور مدار استمرار النقص فعلية النقص ياهو هذا يستظهر يستظهر من الرواية أن الشين يدور مدار فعلية النقص واستمراره مو مجرد حدوثه وفورا الساقه إذن فالحاصل أن ظاهر التعليل ومعنى التعليل الذي نفهمه عرفان هو المقابلة بين نقص العضو في طرف المجني عليه ونقص العضو في طرف المجاني مجرد القطع هذا لا يكفي في القصاص بل لكن يبقى البحث عن أنه خب هل هذا يختص بالمجني عليه يعني المجني عليه يحق له أن يمنع الجاني من أن يوصل عضوه بعد القصاص وإذا أوصله الجاني المجني عليه إلا حق أن يقطعه هل هذا مختص بهذا الفرض أو لا هذا الحكم يثبت في عكس هذا الفرض يعني الجاني أيضا يحق له أن يمنع المجني عليه من أن يوصل عضوه إلى بدنه أو حتى إذا أوصله إلى حق أن يزيله إذا تحقق القصاص من الجاني ثم أراد المجني عليه أن يوصل عضوه إلى بدنه هل يحق للجاني أن يمنعه وإذا أوصله المجني عليه هل يحق للجاني أن يزيله أو لا هذا الحق كما نعطيه للمجني عليه في أن يزيله العضو الملصق من قبل الجاني هل نعطي هذا الحق للجاني أيضا في أن يزيل العضو الملصق من طرف المجني عليه أو لا مرة ثانية أي مرة ثانية الجواب هو أنه هذا يرتبط بما نستظهره من الرواية من الاحتمالين السابقين إذا استظهرنا من الرواية المعنى الأول يعني استظهرنا من الرواية أن الرواية ناظرة إلى فرض ما إذا ألصق المجني عليه أذنه مو الجاني إذا استظهرنا من الرواية فرض إرساق المجني عليه عضوه إذن من الرواية سوف نعرف حكم كلتا الصورتين في كلتا الصورتين يوجد هذا الحق يعني الحكم يثبت في كلتا الصورتين صورة ما إذا المجني عليه أوصل عضوه إلى بدنه فالجاني يحق له أن يقطعه ثانيا هذه الصورة نستفيدها من نفس الرواية لأن الرواية فرضناها ناظرة إلى هذا الفرض الاحتمال الأول هذا كان الاحتمال الأول أن تكون الرواية ناظرة إلى فرض إيصال المجني عليه أذنه والإمام في هذا الفرض بالذات أمر أن تقطع هذا الأذن التي ألصقت فيستفاد حكم هذه الصورة بمقتضى استظهارنا من الرواية للاحتمال الأول وصورة الصورة الأخرى أيضا نستفيدها من الآية صورة ما إذا الجاني ألصق عضوه بعد القصاص يحق للمجني عليه أن يقطع ثانيا هذه الصورة كيف نستفيدها إذا بنينا على الاحتمال الأول في هذه الرواية هذه الصورة نستفيدها من الرواية بمقتضى ظهور التعليل الذي يبينه الإمام ظهور التعليل في أن المقابلة بين نقص العضوين في الطرفين فإذا أكو نقص في بدن المجني عليه يجب أن يكون هذا النقص في بدن الجاني أيضا فإذا الجاني أوصل عضوه يحق للمجني عليه شنو أن يجي ويقطع. بل لا، أولا من باب استفادة المقابلة هاي أولا، بل بمقتضى الأولوية أيضا. يعني احنا في الصورة الأولى قلنا يحق للجاني بعد القصاص أن يمنع المجني عليه من أن يلصق عضوه، وإذا ألصق عضوه له حق أن يزيله. أعطينا للجاني حق إزالة عضو المجني عليه، بطريقة أولى نعطي للمجني عليه حق إزالة عضو الجاني، لأن ذلك هذا معتدي، هذا هو الذي البادي أظلم، هذا الذي بدأ. إذا أعطينا حقا للجاني في أن يزيل عضو المجني عليه الملصق ببدنه، من أعطي حق للمجني عليه أن يزيل عضو الجاني الملصق ببدنه؟ بطريقة أولى بالأولوية يمكن أن نعطي هذا الحال. على كل حال هذا إذا استظهرنا من الرواية الاحتمال الأول. أما إذا استظهرنا من الرواية الاحتمال الثاني، يعني أن تكون الرواية ناظرة إلى فرض ما إذا الجاني أوصل عضوه، يعني رواية مورد الرواية فرض ما إذا أوصل الجاني عضوه إلى بدنه، هنا بعد ما يمكن أن نستفيد من الرواية أن الجاني يقدر يقطع عضو المجني عليه إذا المجني عليه ألصق عضوه، ما يمكن أن نستفيد. ليش؟ لأنه هذا الفرض لا هو الفرض المستظهر من الرواية. الفرض المستظهر من الرواية عكسه، يعني فرض أن الجاني أوصل عضوه مو المجني عليه. فمن يقدر نستفيد من الرواية أنه إذا المجني عليه أوصل عضوه الجاني له حق الإزالة أو لا، لأن هذا ليس فرضا مستظهر من الرواية. وأولويهم ماكو، لأنه من المحتمل أن يكون المجني عليه له حق أن يقطع عضو الجاني إذا أوصل الجاني ببدنه، لكن الجاني ما له حق أن يقطع عضو المجني عليه إذا أوصل. ليش؟ لأن ذاك معتدي، ذاك ظالم، فهذا المجني عليه المظلوم يقدر إلى حق أن يزيل عضو ذاك، أما هذا الجاني الظالم ليس له حق. نعطي حق للمظلوم ما نعطي حق للظالم، هذا معقول. بالعكس ما معقول أن نعطي حق للظالم ونفس الحق ما نعطي للمظلوم، ذاك ما معقول. أولوية من ذاك الصوب كامل، إذا أعطينا حقا للظالم فبطريق أولى نعطي ذاك الحق للمظلوم، أما إذا أعطينا حقا للمظلوم بعد ماكو أولوية، بطريق أولى نكون نعطي حق للظالم. على أي أساس؟ هذا ظالم معتدي. قصعه أي الوجهين أظهرتكم؟ الأول والثاني. مو هاي رفعه مشكلة، رفعه أو رفعه إيه مجملة، رواية مجملة. أنا أقول الثاني أظهر بقريبة أقاده. أقاده لأن القود لغتان هو أن يقطع بالجان، فالضمير ما لها يعود إلى الجان، أقاد الجان. فالاحتمال الأول يعني. الاحتمال الثاني أنه لما عقدنا القاتل المجني عليه أعاد أذنه. فأقاده يعني أقاد الجاني. فبالنسبة إلى فأخذ الآخر أذنه ونفقها هو المجني عليه. شوفوا الرواية. بس باعتبار أنها دام وكذا وهاي اشتبار إن رجلا قطع من بعض أذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى علي. إذا نقرأ هذا مو مشكلة إذا كملنا الرواية. لا هو واحد ولا الثاني، فرفع إلى ذلك إلى علي فأقاده. هو النكتة في معنى القول، يعني أقاد الرجل الأول رجلا إذا رفع قلنا. لا إذا رفع بعد ما يصير، فرفع ذلك رفع منه المجني عليه، رفع إلى علي فأقاده، يعني أقاد المجني عليه، لأن هذا الضمير يرجع إلى أقرب المراجع. صح، الضمير حسب القواعد يرجع إلى الأقرب، لكن القول بما هو قول يمنع ذلك. لا ليش؟ القول قرين على أنه يقاد القاتل بدونه فيكون الضمير راجع إلى القاتل. لا هم يستعمل يعني استعمال على خلاف الفاعل يعني قاده يعني اقتص له انا اعرف لام اخذ القواد له يعني قد يقال انه يستعمل لان نمخه شوي الله يعني. القضيه انه قد فيها دم وحطمها هذا بعيد عن كل انه المجني عليه قضية شنو؟ أنه فيها دم فأسقها يعني إذن بعد فيها دم فأسقها بعيد عنه بعيد أنه تكون عن المجن عليه لأنه المجن عليه قضية فاتت يعني اليوم يومين ستة أيام تمام بعقول الحدا ضاق الدم بيها وكذا وغال ثم أرجعها يعني بعيد يعني جاني أصدق يعني احتمال الثاني يعني احتمال يتقطعها بيها دفع رجحة التعمل يعني رفع يكون لقد رفع فرفع المجني عليه ذلك إلى علي فأقاد هو يعني أقاد الجاني موشي إن رجلا قطع من بعض أذن رجل شيئا فهذا الرجل الثاني رفع ذلك إلى علي فأقاد الإمام ذاك الرجل اللي قطع فأخذ الآخر مجني عليه يصير رفع على النقطة اللي يصير الشيء إذا رفع فمعناه أن الرواية ناظرة إلى فرض إيصال المجني عليه إذا رفع إيه ما يستجيب ويا كلامكم قضية أنه دام وبعد حار المسألة فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه فالتحمت وبرأت فإذا هذا الآخر يعني انفسر بالجاني بحسب ما يقول الشيخ فكون يصير ذاك ذاك مجني عليه أقاده يعني أقاد للمجني عليه كون يصير هذا ما يناسب لا ما يناسب كلام الشيخ مبادرة الشيخ يقول أقاده يعني ما يصير يعني أقاده يعني أقاد له كون يصير مو أقاده أقاد الإمام له يعني للمجني عليه على كل حال الرواية لا تخلو من إجمال كل ما نريد نسويه مش على كل حال هسه المهم أيا كان بالنسبة للجسم بالنسبة لاستفادتنا ما يعني لا تختل نحن استفدنا من الرواية المقابلة بين الشينين إنما يكون القصاص التعليل هذا بعد آخر الرواية حسب مورد الرواية إيصال الجاني أذنى أو إيصال المجني عليه أذنى ميهم المهم الإمام قال إنما يكون القصاص من أجل الشين فنأخذ بهذا التعليل في ذيل الرواية ما نشغل بمورد الرواية أيا كان ما يضر ها ما يضر باستفادتنا من من الرواية هذا تمام الكلام في المسألة الأولى والمسألة الثانية إن شاء الله الأسبوع الجاي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله